ناس من قلبي كانوا قريبين على راحتي وياهم قوي وحنينين كنا بنوحش بعض مش لو فات يومين لو فات على بعدنا يا دوب حبت ساعات أيام جميلة خدوها وياهم وراحوا أيام طويلة وقلبي مستحمل جراحوا لكن يا قلبي لو صحيح مش موجودين ربنا موجود وعنده تعزيات قلب الحزين بيهكت فيه ده حبيب وفي وصديق أمين وهو هيعوضني عن كل اللي فات أيام جميلة خدوها وياهم وراحوا أيام طويلة وقلبي مستحمل جراحوا لكن يا قلبي لو صحيح مش موجودين ربنا موجود وعنده تعزيات وانت ماسكني يا ربي من ايدي اليمين يا ربي وانت معايا انا هحتاج لمين تهرب هموم قلبي واتعب السنين اول ما باجي جوه في سترك وباب ايام جميله خدوها وياهم وراحوا أيام طويلة وقلبي مستحمل جراحوا لكن يا قلبي لو صحيح مش موجودين ربنا موجود وعنده تعزيات أبي وأمي تركاني أما الرب فضمني بعند كثرة همومي في داخلي تعزياتك يا رب تلزز نفسي ربنا موجود.